بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة في التعليق على عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة للشيخ العلم محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه سبحانه وتعالى لكمال علمه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو العليم، أي المتصف بصفة العلم. قال تعالى: والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان، ومن الدليل على ذلك أن رب العزة سبحانه وتعالى قص على نبيه صلى الله عليه وسلم من القصص التي لم يشهدها عليه الصلاة والسلام: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، لم تكن شاهدا حينما نادى رب العزة سبحانه وتعالى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن من نبأه؟ نبأه الله تبارك وتعالى الذي علم كل شيء سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون في الزمن المستقبل، يعلمه سبحانه وتعالى قبل وقوعه، يعلمه قبل وقوعه. وإذا وقع الشيء، بمعنى قضاه الله عز وجل، قدر الله هذا الأمر وقضاه سبحانه وتعالى، فصار أمرا واقعا فإنه يقع موافقا لما سبق في علم الله تبارك وتعالى. وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يكن لو كان كيف يكون. والدليل على ذلك قوله تعالى في شأن الكافرين حينما يتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا، قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. واضح ولا غير واضح؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أكذبهم الله تبارك وتعالى. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. في آية يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن كاذبين. فهذه الآية كيف توجيهها؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. واضح السؤال ولا غير واضح؟ وابتداء أخونا الاسم ذكرني، محمد، عندك إشكال محمد؟ صدقا اسأل. لا، إني كأني أرى في عينيك يعني في مسألة العلم، وسيأتي ذكرها في مبحث القدر. مسألة واضحة عندك؟ طيب لحظة فقط. الله سبحانه وتعالى قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وغيرها من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى قد يستدل بها على أن الله عز وجل يعلم الشيء بعد وقوعه. وهذا مذهب من؟ لا، الإجابة غير كاملة. صحيح قدرية لكن ينقصها. لا، قدرية كلهم على قسم واحد، ولا فيهم الذي يعني فيه الشطط؟ غلاة القدرية، غلاة القدرية، لكن غلاة القدرية متوسطة القدرية يثبتون العلم، واضح؟ أما غلاة القدرية يقولون لا يعلم الله عز وجل الشيء إلا بعد وقوعه، وهذا كفر والعياذ بالله عز وجل. هؤلاء يعرفون بغلاة القدرية، غلاة القدرية. طيب هذه الآية ظاهرها ألا يدل على أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا يعني نكتة في غاية الأهمية من أهل العلم من ذكرها. من عنده جواب؟ تفضل. هناك من أهل العلم من قال في تفسير هذه الآية أن الله هذا من تمام عقل الله عز وجل، أنه يحاسب عباده بما يصدر عنهم من أعمال ولا يحاسبهم بما سبق في علمه. نعم، بارك الله فيك. اشرح القول أكثر يعني يا أخوانك. الله عز وجل يحاسب الناس يوم القيامة بما صدر عنهم من أعمال، أي يعني بما لا بما سبق عليه فيه، فإنه بإمكانه أن يضع أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. فهمتم؟ فهمتم ولا الكلام غير واضح؟ فهمتم ولا ما ولا الكلام غير واضح؟ عندك تفضل. ممكن أيضا لا يمكن الله نفسه إلا وسعه، لا يمكن الصدر، ومن في الصدر ومن في الصدر. نعم تفضل. زيادة شيخ، ومنهم إبليس، الله سبحانه وتعالى يعلم أن في إبليس مرض الكبر وكان في الجنة. الله سبحانه وتعالى كان يعاقبه زيد ابتلاها بسجود لآدم فأبى، فرضها الله سبحانه وتعالى الكبر الذي في قلبه. نعم. نعم. طيب الكلام الذي ذكره واضح عند الجميع، بمعنى أن الله عز وجل من كمال عدله الآية في سورة العنكبوت. نعم، سورة العنكبوت، أن الله تبارك وتعالى من كمال عدله أنه لا يحاسب العباد على ما سبق في علمه، وإنما يحاسبهم على ما ظهر، ما ظهر من علمه في العباد. يعني بمعنى بعبارة أوضح، فلا يعلمن الله، فلا يعلمن الله بمعنى علما ظاهرا يترتب عليه الثواب والجزاء، أو الجزاء والعقاب. علما ظاهرا في من؟ في الخليقة، يترتب عليه الثواب والعقاب، لا أنه يحاسب. يعني فلا يعلمن بمعنى علما ظاهرا في العلم الظاهر الذي يكون في الخلائق. فهو سبحانه وتعالى لا يحاسبهم بما سبق في علمه، وإنما يحاسبهم على ما صدر منهم سبحانه وتعالى. فليس المراد هنا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وأهل السنة كما تعلمون يجمعون بين النصوص، عندك آية واضحة جلية، والله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، فكيف يقال أنه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه؟ واضح الكلام؟ وفي آية ذكر الله تبارك وتعالى أنه يبتلي عباده سبحانه وتعالى ليمحص ما في صدورهم سبحانه وتعالى حتى يعلم الصادق من الكاذب. في آخر الآية ذكر احترازا، قال والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، لئلا يتبادر إلى ذهن الإنسان أن الله تبارك وتعالى لا يعلم إلا الشيء بعد الاختبار والامتحان. لا، الله عز وجل يمتحن ويختبر عباده سبحانه وتعالى ليتبين الصادق من الكاذب، ويظهر فيهم علم الله تبارك وتعالى، ويترتب عليه الثواب والعقاب. طيب هذه مسألة. نعم تفضل. هذا الذي فعله العباد يعني سبق في علم الله. أي نعم سبق. سبق. لماذا لا نقول يحاسبهم على ما سبق في علمه وصدر ثم صدر بعد ذلك؟ يعني هذا الفعل كان يعني طيب. هو يوم القيامة، سمحني، يوم القيامة رب العزة سبحانه وتعالى يقرر عباده بذنوبهم، وأقام يوما اسمه يوم الحساب، وهو قادر سبحانه وتعالى ويعلم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار. تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويقام الحساب. لماذا؟ ليقيم الله تبارك وتعالى الحجة على العباد، الحجة على العباد. فالذي يقع في كون الله سبحانه وتعالى كله يعلمه سبحانه وتعالى، سبق في علمه سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف هنا رحمه الله، قال: لا يتجدد له علم بتجدد الأشياء، هو الذي ينشئها على وفق ما في علمه سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، مقلب القلوب يحول بين المرء وقلبه. فعال لما يريد، أمر في ذلك واضح. الله عز وجل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، لا أحد يتعقب على حكم الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. ولا راد لقضائه، بمعنى إذا قدر الله عز وجل أمرا فهل يستطيع أحدا أن يرده؟ ذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور في حديث ابن عباس، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كما جاء في الرواية الأخرى قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أراد الله عز وجل أمرا وقدره سبحانه وتعالى سبق في علمه، فإنه لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، فلا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله تبارك وتعالى. نعم. لا أحد يتعقب عليه سبحانه وتعالى، لا أحد يستدرك على حكم الله تبارك وتعالى. نعم. أي نعم، يعني الحكم لله سبحانه وتعالى في كل شيء، في العبادات، في الأحكام، في المعاملات، الشريعة عموما لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. يعني الذي يتعقب على حكم الله تبارك وتعالى ويستدرك على حكم الله تبارك وتعالى ويصفه بعدم بمعنى أنه لا يتواكب مع الزمن الذي نحن فيه فكذا، فهو معطل لحكم الله تبارك وتعالى، يعني نتيجته تعطيل حكم الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن شريعة الله تبارك وتعالى شريعة منزلة من عند لدن حكيم خبير، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلح أحوالهم. مقلب القلوب، مقلب القلوب، قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. فالله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء سبحانه وتعالى، أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه تبارك وتعالى الثبات على دينه، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء. وكذا في شأن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل ربه تبارك وتعالى في قول الله تعالى: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيخشى على نفسه إبراهيم أن يعبد الأصنام، فسأل ربه تبارك وتعالى أن يعصمه من ذلك. فالمثبت من ثبته الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله عز وجل أن يزيغ قلبا أزاغه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا يعلمنا ماذا؟ خشية الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه مكر الله تبارك وتعالى، وأنه ما دام في هذه الحياة الدنيا لا يغتر بطاعته وعبادته، ويعلم أن الفضل كله لله سبحانه وتعالى، وأن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، فكل المن والفضل لله سبحانه وتعالى، والعبد فقير إلى ربه تبارك وتعالى. فالله عز وجل إذا أراد أن يحول بين المرء وقلبه فإنه قادر على ذلك سبحانه وتعالى. والقلب سريع التقلب، سريع ماذا؟ التقلب. قال: هو رازق من أراد، متى أراد، أين أراد، بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآيات المذكورة في أي سورة؟ في سورة الذاريات، في أواخر سورة الذاريات. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو بمعنى أنها تخرج في الصباح، تغدو خماصا بمعنى خاوية البطون، وتروح ماذا؟ بطانا بمعنى قد امتلأت بطونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله. الطير إذا خرج من وكره في طلب معاشه فإنه متوكل على الله، يطلب الرزق فيرزقه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كتب أرزاق الخلائق في اللوح المحفوظ، وكذا حينما يؤمر الملك بكتب أربع عند نفخ الروح بكتب رزقه، فيكتب رزقه، رزقه في هذه الحياة الدنيا مكتوب. ولو كان متبقيا من رزقه ذرة فإنه يستكمله، ولا تقبض روحه حتى يستكمل رزقه، حتى يستكمل رزقه. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بما حرم الله تبارك وتعالى. هو الرزق آت آت، فاطلبه بما أحل الله تبارك وتعالى، ولا تطلبه بالحرام. وهذه بلية العصر، مسألة الرزق، شغل الشاغلين. ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يدع يعني الاكتساب والأخذ بالأسباب، ولكن لا يشغله طلب المعاش عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن البلاء ومن المصيبة أن تشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب طلب ماذا؟ طلب المعاش. حتى صار الناس يقولون: العمل عبادة. إذا كلمته ودعوته إلى طاعة الله سبحانه وتعالى يقول لك مجيبا: أنا في عبادة. فكيف في عبادة؟ إذا شغلك عملك عن طاعة الله سبحانه وتعالى صار هلاكا ووبالا عليك، ليس بعبادة. ولكن المقصود في ذلك كله أن تكون الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، كما كان عثمان رضي الله عنه، كان من أثرياء الصحابة وكانت الدنيا في يده، أي جعلها في يده، ينفق في سبيل الله، يجود على الضعفاء والمساكين، لكنه كان قانتا لربه تبارك وتعالى، مقبلا على الآخرة، زاهدا عن الدنيا، لم تشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا من صلب العقيدة. من صلب ماذا؟ من صلب العقيدة. تأتي تكلم الناس تنصحهم فيقول لك يعني من أين سآتي بالمال؟ من سيعطيني؟ إذا لم يعطيني فلان من سيعطيني؟ إذا فعلت كذا من سيعطيني؟ إذا تركت بيع هذا المحرم الذي تقول عنه أنه حرام من سيرزقني؟ وهذا كله خلل في ماذا؟ في العقيدة. لأنه لو أيقن وعلم وصدق بذلك تصديقا جازما أن الله تبارك وتعالى كتب رزقه عليه وهو في بطن أمه من قبل أن يخرج إلى الحياة الدنيا، هل يشغله طلب الرزق عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ يبذل الأسباب، يتوكل على الله، ويرضى بما قسم الله عز وجل له، لا يكون لاهثا وراء المال وهذه الأشياء. واضح الكلام يا إخوة؟ وفي المقابل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، من جعلهم الله تبارك وتعالى تحت نفقتك من الزوجة والأولاد، إذا ضيعتهم بعدم الإنفاق عليهم فهذا أمر فيه خلل. مثلا تنشغل بالعبادة بالنوافل وكذا، ويعني تقصر في حق النفقة في الزوجة والأولاد، فهذا خلل كذلك، لا تقره الشريعة، لا تقره الشريعة. فالمقصود أن مسألة الرزق مسألة عظيمة، مسألة عظيمة. والله سبحانه وتعالى انظروا كيف في الآية يقول: إن الله، إن حرف ماذا؟ توكيد ونصب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، حتى تطمئن القلوب، وأن الرزق على الله تبارك وتعالى ليس على فلان ولا على فلان. فإذا كان الله تبارك وتعالى يرزق الكافر، يرزق الكافر الذي يكفر بالله تبارك وتعالى، فكيف بمن قال لا إله إلا الله؟ قال: هو رازق من أراد. وقال الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ يعني كافيه سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه. فهذه قاعدة لابد أن تكون متقررة عند أهل الإسلام، أن من ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه. وهذا معلوم في حياة الناس، كم من الناس تركوا أعمالهم التي كانت يعني بمعنى فيها أو يعني بمعنى أعمال محرمة، تركوها لله سبحانه وتعالى فأبدلهم الله تبارك وتعالى خيرا منها. هو رازق من أراد، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يرزق عبدا وأن يعطيه كذا وكذا، فلا يستطيع أحد من الخلق أن يدفعه. أراد أن يرزقه بماذا؟ أن يرزقه العلم الشرعي. العلم الشرعي من الرزق، واضح؟ من الرزق. إذا أراد الله عز وجل ذلك لا يستطيع أن يرده أحد. إذا أراد مثلا رب العزة سبحانه وتعالى أن يرزقه بمال كذا وكذا، فلا يستطيع أحد أن يرد ذلك. إذا أراد الله عز وجل أن يرزقه الخشية منه، فلا أحد يستطيع أن يرد ذلك. كل ذلك يدخل في باب ماذا؟ في باب الرزق وغير ذلك من المسائل. متى أراد سبحانه وتعالى؟ متى أراد؟ قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولكن ينزله ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر سبحانه وتعالى. أغنى الغني لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يصلح معه الغنى، وأفقر فلان لأنه يعلم من حاله أن المال يطغيه ويصده عن سبيل الله تبارك وتعالى بما أراد من المال والجاه، بمعنى الجاه القدر والعلوم والأخلاق، يرزقه حفظ كتاب الله، يرزقه العلم الشرعي، يرزقه حسن الخلق. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرفه عني إلا أنت، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو رازق من أراد متى أراد أين أراد في أي مكان سبحانه وتعالى، ولو كان في غار في جبل يأتيه رزقه بإذن الله تبارك وتعالى. السمك في أعماق البحار، الطير، النحل، كل المخلوقات يرزقها الله تبارك وتعالى، بل قد يسخر مخلوقا لمخلوق حتى يرزق به، حتى يرزق به بما أراد من المال والجاه والعلوم والأخلاق أو غيرها. هذه المسألة لو أن إنسانا تفكر في هذه المسألة وأمعن فيها النظر، أمعن فيها النظر وتفكر فيها، وكيف أن الله تبارك وتعالى يدبر رزق الخلائق، فإنه لا يستطيع إلا أن يسبح ربه تبارك وتعالى وأن يمجده سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كما تقدم ذكره من أن الله عز وجل عنده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربك لأمسكتم خشية الإنفاق. الإنسان يخشى إذا أنفق، يخشى ماذا؟ يخشى الفقر. الشيطان يعدكم ماذا؟ يعدكم الفقر. وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم ينقص مما عند الله سبحانه وتعالى شيئا. ومن الدليل على ذلك الحديث المشهور، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وفيه ماذا قال رب العزة؟ حديث قدسي، ماذا قال فيه؟ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ماذا قال؟ ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. مخيط الإبرة إذا أدخلتها في اليم في البحر ثم أخرجتها، هل ينقص من اليم شيء، من البحر شيء؟ فكذلك خزائن الله تبارك وتعالى ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أي أنه جواد كريم سبحانه وتعالى ينفق كيفما شاء، كما قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيفما شاء، لا كما قالت اليهود وادعت زورا وبهتانا وعدوانا على الله تبارك وتعالى أنهما مغلولتان، أن يد الله تبارك وتعالى مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيفما شاء. قال رحمه الله تبارك وتعالى: خلق العرش، والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، وخلق اللوح والقلم، وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات، وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فهنا إثبات العرش وأنه من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه من مخلوقات الله تبارك وتعالى التي خلقها. والعرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها، قد جاء ذكر العرش في كتاب الله عز وجل في كم موضع؟ نعم، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكذا قال: ثم استوى على العرش، سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. العرش هو في اللغة بمعنى سرير الملك، العرش في اللغة بمعنى لغة سرير الملك. فالله عز وجل خلق العرش وأخبر عن نفسه أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله، والعرش وحملة العرش في حاجة لله سبحانه وتعالى، مفتقرون إليه، والله غني عنهم سبحانه وتعالى، كما سيأتي ذكره في مباحث هذه العقيدة الطيبة المباركة، أن مسائل العقيدة، مسائل الغيبيات، مبناها على ماذا؟ على اتباع الدليل من الكتاب والسنة، فنصدق الله تبارك وتعالى فيما أخبر به، وكذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد الاعتراضات العقلية على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، لكن كيف استواؤه؟ الله أعلم بذلك سبحانه وتعالى. والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، الكرسي جاء ذكره في آية في كتاب الله تبارك وتعالى، في آية ماذا؟ نعم، آية الكرسي. هذه اللحظة فقط، هذه الآية سأل يعني في صددها أو في شأنها، سأل من؟ من يعرف الحديث؟ نعم؟ لا، أي من سأل؟ سأل من؟ هو سأل أبا المنذر. من أبو المنذر؟ لا لا، أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه. فقال سائلا له: هل تعلم أي آية أعظم في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب أبي بن كعب يعني رضي الله عنه من أقرأ الصحابة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب القرآن وأخبره أن الله عز وجل أمره بذلك فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه. طيب فيما يتعلق بهذه المسائل، خلق العرش والعرش محيط بالعالم، وفي جوفه الكرسي، وفي جوف الكرسي السماوات والأرض، وخلق اللوح والقلم، وخلق الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات، وهو مغذيها برا وبحرا ليلا ونهارا. طيب هذه المسائل تحتاج إلى بيان وتفصيل، يعني في شأن العرش يكون يعني توسع في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى، وكذا في مسألة الكرسي، وكذا في ذكر خلق اللوح والقلم والمرادي بذلك، وهذا سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء المقبل. قدر الله البقاء والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.